Thank you. عليك الله أكبر عليك العيد الله الله الله الله سلام الله يا مولانا الله طيب عليه الله عليك مولانا الشيخ محمد ريحنا الله اكبر Thank you. عليك. you الله عليك صل على النبي صل على النبي كمان كده كمان الله يكبر الله الله صل على النبي اللهم صل على كذلك أرسلنا Thank you. Oh,